هل جمال الرجل في بدنه أم في قوته، في دينه أم في قوة جسده؟ جمال الرجل في دينه وفي قوته. أيوة، الرجل يكون قويا دينا. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما الرجل ينبغي أن يتجمل لأهله وأن لا يروا منه أهله ما لا يريد أن يرى منهم. وكان ابن عباس قال: أنا أتجمل لأهلي كما أريد أن يتجملوا لي، لأن ذلك مدعاه لإمتاعهم وللأنس بينكم. لكن أصلا جمال الرجل هو ما فيه من القوة والرجولة والتدين. ولذلك لا شك أن من رزقه الله الجمال الطبيعي هذا نعمة، لكن ما الرجل ليس كالمرأة. المرأة تحط الأصباغ وتعمل أشياء. ولذلك أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، هذا يقول: هل البدعة في التوفية إيش في ذكر غير مشروع مثل الله الله مع ضرب الصدر أو الرقص؟ فقيل لأحدهم: هذه بدعة، فقال: بل هي مأمور بها في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. بما يجاب على هذا أفيدنا؟ هذا كلام غير. أولا، البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، وكان يسمع له في المجلس: سبحانك اللهم رب اغفر لي 70 مرة، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن ما ورد أن الواحد يوفي الله الله الله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن أنا ما وقفت على واحد قالوا له: أذكر الله قل الله الله. لا، والدين بالاتباع. فهذه الأمور وضرب الصدر أيضا ما ورد أن الإنسان إذا كان يذكر يضرب صدره أو يضرب، هذا ما أعرفه. فلذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ينبغي إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى النصوص. فالدين ما هو بالهوى ولا هو بالتحسين ولا هو بالمنامات ولا هو بالاستحسانات. الدين ما جاء من عند الله: اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك ما الذي يأتي بالبدع؟ واحد يستحسن دعوة ويدعو بها، والثاني يستحسن صلاة ويصليها، والثاني يستحسن أذكار ويذكر بها. لا، نحن ندعو الله بما شرع، ونذكره بما قال لنا، وفيما شرع غني عما لم يشرع. الدين ما جاء من عند الله. وقلنا إن هناك كتبا يقال لها عمل اليوم والليلة، ما لا يقال عند المغرب، ما لا يقال عند العشاء، عند النوم، عند الخروج من البيت. فهذه أمور الحمد لله عندنا. أما جعل الذكر رقص، الرقص منهي عنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنها مشية يكرهها الله في غير هذا المكان. أبو دجانة لما أعطي سيف تبختر، قال: هذه المشية لا يحب الله إلا تبختر الرجل عند أخذه لسيفه ودخوله المعركة فرحا لعل ينال الشهادة، أو الرجل يذهب بماله ليعطيه للفقراء يفرح أنه ذهب بماله ليدفع الزكاة. أما في غير هذا لا يصلح التبختر. نعم، ما أجمل هذا الدين. يقول عامل: يأتي للبيت ليعمل فيه شغل يصلح فيه، هل يسمى ضيف؟ هل الساكن في البيت يعتبر ضيف له ليكرمه؟ لا، لكن إن أكرمه طيب، لكن ليس ضيفه، لأن هذا جاي يشتغل يريد أن يأخذ مال. لكن إن ضيفه أو أكرمه ما على المحسن من سبيل، لكن لا يعتبر ضيف. يقول: ما قصة الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؟ ما هو العمل الذي أدخل الصحابي الجنة؟ ولماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي أدخله الجنة؟ يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، وإنما جاءه الوحي بأن يدخل عليهم رجل من أهل الجنة. قيل أحد العباد، لا ما أدري هل هو عبد الله بن عمر أو بن عمر، قال: بيني وبين أبي مخاصمة، نريد أن ننام عندك أيام حتى تزول بيني وبين أبي المخاصمة. فلما نام عنده لم يجد عمل زائد على عمل الناس، قال له: يا أخي أنا لست بيني وبين أبي مخاصم، ولكني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل علينا رجل من أهل الجنة، فأحببت أن نعرف عملك لنعمل بمثله. قال له: هو ما رأيت. فلما أراد أن ينصرف قال: إلا أني كل ما أردت أن ننام أقول: كل ما لمسلم علي، كل ما لي من حق على مسلم أتركه ولا يبقى في قلبي شيء على مسلم. قال: هذا الذي سبقت به، هذا هو سلامة الصدر وصفاؤه، هذا هو الصعب. نعم. عبد الله بن عمر بن العاص للأعرابي: ذلك الذي أدخلك الجنة، أو هنا يطيق ذلك، أو من يطيق ذلك؟ إن العمل الذي أدخله الجنة لا يطيقه الناس، لذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يمكن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بذلك، وحى إليه أنه من أهل الجنة. نعم، والله أعلم.